يا من هوى أعزه وأذلني، يا من هوى أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وصلتني حتى ملكت هشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني. مع الهوى أين اليمين وأينما لكم سرائر في قلبي محبة أتان، لكم سرائر في قلبي محبة أتان، تلكتب تنفعني فيها ولا الرسول، تلكتب تنفع كأنما أنا منها شارب سميل. لكم سراب.